هل تصح توبة مرتكب كبيرة لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه؟ نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. نعم، من تاب تاب الله عليه. إذا زنى أو سرق أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوح والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما أعرض عنه ولم يقم عليه الحد إلا بعدما أصر على طلب الحد وكرر ذلك مرارا، فإذا هذا أمر بإقامة الحد عليه لما كرر ذلك، فلو أنه تاب فيما بينه وبين الله ولم يأتي فلا شيء عليه. كل من تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة فلا شيء عليه ولا حد عليه، وتوبته كافية، ولا ينبغي له يبرز نفسه للناس ولا يبين معصيته، بل ما دام ستره الله فالسنة له أن يستر نفسه وأن لا يتقدم بطلب إقامة الحد، بل يسأل ربه العفو ويندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود، والله يتوب عليه سبحانه وتعالى. ولا حاجة إلى أن يبين ذنبه للناس أو يذهب إلى المحاكم ليقيم عليه الحد، بل ما دام نقل ندم على ما مضى وحزن على ذلك واستغفر ربه من ذلك فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان في حق إذا كان في المعصي حق للمخلوق فإنه يعطي حقه في السرقة، يعطي المال لصاحبه. التوبة لا تكفي في هذا، بل لا بد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سارق، يرسل المال إليه مع بعض أصحابه يقول هذا أرسله إليك بعض إخوانك يقول إنه عنده ذاك، هذا مال أخذه منك بعض الناس وطلب مني إيصاله إليك، ولا يبين حاله، والحمد لله. المقصود إيصاله إلى صاحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.